the fucking good mother. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر شعبان لسنة 1439 هجرية، الموافق للسادس من شهر ماي 2018 ميلادية، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 25. يقول تعالى في هذه الآية وما بعدها: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ما زالت الآيات تربي المؤمنين على تفضيل الإيمان بالله ورسوله وطاعة الله ورسوله على الآباء والأبناء والمشتهيات، لأن ذلك يؤدي إلى النصر. ثم امتن الله تعالى على المؤمنين وبين لهم أنه نصرهم في مواطن كثيرة، أي في مشاهد ومواضع كثيرة للجهاد في سبيل الله، ومنها يوم حنين. نصركم الله، لكن قبل النصر كان هناك ابتلاء بسبب كلمة قالها بعض الجدد في الإسلام. قالوا لما رأوا كثرة جيش المسلمين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فجاءهم ما لم يكونوا يحتسبون، إذ كمن لهم العدو من هوازن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن هوازن، قبيلة هوازن، أرادت أن تهجم على المسلمين ذهب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هو والجيش، ولكنهم كمنوا لهم، أي اختبأوا لهم في جبلين، فلما مر المسلمون في واد نزلت عليهم الصخور والحجارة والسهام من كل مكان، فذهل وتفاجأ الجيش وهرب من هرب، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل ممن ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام: العباس ابن عبد المطلب عمه، وكذلك أبو سفيان بن الحارث ابن عمه، مش أبو سفيان بن حرب، وجماعة من الصحابة. ثبتوا، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبت، بل ذهب هو إلى الجيش المشركين، ولما رأى أن بغلته قد أمسكها العباس ولم يطلقها، نزل النبي عليه الصلاة والسلام من البغلة وتوجه نحو جيش الكفار وقال لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه شجاعة، شجاعة قوية وكبيرة. ثم أخذ كفا من تراب ورمى به وجوه المشركين وقال لهم: شاهت الوجوه. فانهزموا ورجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما ناداهم العباس، فرجعوا وقاتلوا ما هي إلا لحظات حتى انتصر المسلمون وهزموا الكفار وسبوا ذراريهم ونساءهم وغنموا أموالا كثيرة جدا، لأن الله تعالى أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فذهبت منهم الدهشة ورجعت إليهم الطمأنينة، وأنزل جنودا لم تروها، أنزل ملائكة لم يراها المؤمنون، لكن الكفار رأوها، رأوا رجالا لابسين الأبيض على خيل بلق أي بيضاء، فخاف المشركون وانهزموا، وعذب الله الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم قال تعالى: يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. تاب الله تعالى على من فر من أولئك الذين فروا، وكذلك تاب الله تعالى على كثير من المشركين الذين قاتلوا مع هوازن، وكان هذا فيه حكمة، والله غفور رحيم. ثم يأمر الله تعالى المؤمنين أن لا يسمحوا للمشركين بدخول المسجد الحرام، الحرم المكي، لأنهم نجس، لأنهم عندهم نجاستهم نجاسة معنوية، لأنهم يعبدون غير الله ويشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهم نجس من هذه الناحية. ووعدهم الله تعالى بأن يغنيهم من فضله ويغنيهم عن ما كان يأتي به المشركون من تجارات وسلع وبضائع، إن الله عليم حكيم. أخذنا في الدرس الماضي الفائدة الأولى، قلنا التحذير من العجب، العجب بالنفس والعدد والقوة والعمل، لأن العجب محبط للعمل ومعيق عن النجاح. قال تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني. إذن ثلاث مهلكات، من كانت فيه هذه الصفات فتهلكه: شح مطاع، أن يطيع شحه، الإنسان يشح، لكن المؤمن يجاهد نفسه حتى لا يكون شحيحا. وهوى متبع، كل إنسان عنده هوى، عنده ميول، ولكن المؤمن لا يتبع ميوله إذا كانت ميوله تؤدي به إلى المحرمات. وإعجاب المرء بنفسه، إعجاب المرء بنفسه هذه من المهلكات. وفعلا إننا نلاحظ أن كثير من الناس تعجبهم أفكارهم وتعجبهم عقولهم، لا تكاد تجلس في مجلس إلا وترى كل واحد لا يتهم نفسه على أنه مثلا مخطئ أو أن رأيه غير سديد، تجدهم كل واحد يعجب بنفسه، وهذا من المهلكات. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الكيس يعني العاقل الذي يعرف مصالحه، من دان نفسه. ما معنى من دان نفسه؟ من حاسب نفسه، يعني حاسب نفسه. كيف تحاسب نفسك؟ يعني مثلا كل مرة أو لما تتكلم بكلام انظر هذا الكلام الذي أنت تكلمت به أو عملته، هل أنت مصيب أم مخطئ؟ وخاصة إذا وضع الإنسان رأسه على الوسادة لينام، فعليه أن يعيد شريط الأعمال والأقوال اليومية التي قالها والتي فعلها، فإن وجد خيرا حمد الله وشكره وطلب المزيد، وإن وجد غير ذلك استغفر وتاب وأناب. إذن الإنسان أيها الإخوة يحذر من الاغترار بالعلم والعجب بالعلم. الإنسان لما يتعلم ما يحقرش الناس بعلمه، يتواضع. كذلك بالمال، اللي عنده مال يسخر ماله فيما يفيد ولا يستهزئ بالناس ولا يحتقر الناس بسبب ماله. كذلك القوة والشرف، شرف النسب لا يغتر به فيقعد عن اكتساب المعالي. كذلك بالعبادة، الإنسان لا يعجب بعبادته بل عليه أن يرد الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في بعض الأدعية: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ما هو الدواء للعجب؟ الدواء للعجب ذكرنا أول حاجة تذكر أن النعم من الله سبحانه وتعالى، تذكر أن النعمة راهي من عند ربي سبحانه وتعالى، فكما أعطى الله تعالى النعمة للإنسان قادر على أن يزيلها عنه. يعني لا تتخيل وتظن أن النعمة دائمة، منها القوة، منها الشباب، لا تظلم، لا تتعدى على الناس إذا كنت قويا وشابا، لأن سيأتي يوم وتصير كبيرا وتصير ضعيفا أو تصير مريضا. كذلك العبادة مهما كانت لا تساوي بعض ما أنعم الله على عبده، لا تساوي. لو أخذنا نعمة البصر فقط، لو أخذنا نعمة البصر لا تستطيع أن تعد هذه النعمة، نعمة البصر وحدها بركة. فمهما عبدت فأنت لا تستطيع أن تصل إلى شكر الله التام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ رسول الله هو أعبد الناس. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، رواه البخاري. إذن ربي سبحانه وتعالى هو إذا ما تغمدش الإنسان برحمته فإنه يكون من الهالكين. لكن هنا سؤال الله تعالى يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول بما كنتم تعملون، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. تفاوت في الدرجات. ها؟ تفاوت سبب العمل. تفاوت في الدرجات. لا. سبب. نعم، العمل سبب لدخول الجنة. يعني ماذا نستفيد من العمل؟ نستفيد فائدتين. العمل الصالح نستفيد الفائدة الأولى أنه سبب لدخول الجنة، الفائدة الثانية أنه سبب لعلوم الدرجات. فالذي كان يصوم كثيرا ويصلي كثيرا ويتصدق كثيرا، الفرض والنفل مش كما واحد يصلي غير الفرض يدخل الجنة، ولكن الثاني الذي يزيد في الطاعات يكون أكثر، والذي أخلاقه حسنة وهو يصلي ويصوم وعنده أخلاق حسنة، والآخر يصلي ويصوم لكن أخلاقه مش حسنة، فالذي عنده أخلاق حسنة يكون أعلى في الدرجات. إذن لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني لا يكون العمل ثمنا للجنة، كاش ثمن مستحيل، لأنك انت شحال عبدت ربي 60 سنة 80 سنة ومن بعد راح تخلد في الجنة أبد الآبدين، وين المقارنة؟ ما كاش. فإذا العمل تاعك ماهوش ثمن للجنة، ماهوش ثمن، وإنما سبب لابد منه، لابد من العمل. ما تقولش ما دام العمل ليس ثمن الجنة ما أنا ما نعملش، لا لابد. ثم تستفيد من العمل أن درجات تاعك ترتفع على حسب أعمال، كما جاء في القرآن: الذي يحفظ القرآن ويقرأ القرآن يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن يحفظ القرآن مش كما لم يحفظش القرآن، ليقرأ القرآن مش كما لم يقرأش القرآن، وهكذا. إذن الإعجاب بالنفس والغرور فنحذر منه، لأنه محبط للعمل ومعيق عن النجاح. ولهذا أيها الإخوة، كما قلت لكم، الإنسان لما يدعو إلى الله ويتكلم مع العصاة يتكلم معهم، ها؟ يتكلم ممكن برفق، هذا الأصل، ممكن يتكلم بشدة، مش مشكل. كاين بعض الناس تستعمل معهم العنف احيانا، لكن الاصل هو ماذا؟ الرفق. لكن حتى في استعمالك العنف احيانا يكون معه عدم ماذا؟ الغرور. يحس منك باللي راك تريد له الخير، تريد له النصيحه، تريد ان تنجيه وتنقذه من يدي الشيطان ومن الضلال. لما تتكلم عن الناس لازم خلي في كلامك يحس الناس بأنك تريد لهم الخير، كما كان الأنبياء: يا قوم إني لكم ناصح أمين. إبراهيم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هكذا خلي الناس يحسوا بأنك ولو استعملت الكلام الخشن أحيانا، لكن يحسون من كلامك أنك تريد لهم الخير. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نستفيد أن النصر يكون من عند من؟ من عند الله، ليس بكثرة العدد ولا العدة. إذن فائدة الثانية النصر من عند الله وليس بكثرة العدد والعدة. طيب ما نستعملوش كثرة العدد والعدة ولا نستعملوها؟ هي سبب لكن نتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إعداد القوة لابد منها لكن لا نعتمد عليها ولا نتوكل عليها بل نتوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى قادر على أن ينصر المؤمنين ولو كانوا قلة، ولو كان عددهم قليل، ولو كانت عدتهم ضعيفة. فإذا النصر هو من عند الله. ثالثا إن الله سبحانه وتعالى لما لم ينصر المسلمين في أول الغزوة هذا فيه تربية لهم، تربية وعناية الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى لو نصر المسلمين على ما هم عليه لبقوا على خطائهم. ولهذا نحن اليوم لماذا لم ننتصر على كثير من أعدائنا خاصة الإسرائيليين الذين يحتلون بلادنا فلسطين القدس؟ لو نصرنا الله على ما نحن فيه من أخطاء لقلنا إذن نبقى على أخطائنا. فكثير من العصاة اليوم من المسلمين يعصون الله ويعرفون أن النصر لم يأتي بسبب عصيانه، خاصة إذا وعظهم الواعظ، ولكن الشهوة غلابة تغلب كثيرا منهم فلا يستطيعون ترك المعاصي. إذن الفائدة الثالثة فضل الله تعالى على المؤمنين وعنايته بهم سبحانه. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إذن لو نصر الله المسلمين على الكافرين مع أن المسلمين غير مستعدين فلن يصححوا مسيرتهم، سيبقون على خطائهم. هذا من فضل الله على المؤمنين وعنايته بهم سبحانه وتعالى. قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. لما تاب الذين فروا ورجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما ناداهم العباس يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فقالوا لبيك يا رسول الله وسعديك ورجعوا، رجعوا هذه توبة، فالتوبة تنزل السكينة والاطمئنان والراحة، وتنزل كذلك الملائكة فتنصر المؤمنين بإذن الله وتقويهم وتكون في صفوفهم. إذن الفائدة الرابعة التوبة والرجوع إلى الله تعالى تنزل السكينة من الله تعالى وتنزل نصره على المؤمنين وتنزل ملائكة الله لتثبيت المؤمنين وتشجيعهم. إذن كل ما يكون الإنسان تائب ويستغفر ويرجع لربه سبحانه وتعالى فالله تعالى ينزل السكينة. ولهذا إذا كنت قلقا مضطربا حيرانا خائفا عليك بماذا؟ الاكثار من الاستغفار، اكثار من الاستغفار والتوبة والتسبيح والرجوع إلى الله والرجوع إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتنزل عليك السكينة. السكينة هي الاطمئنان والأمان والإحساس بالراحة النفسية. فالتوبة تنزل السكينة. قال تعالى: وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إن الله سبحانه وتعالى يعذب الكافرين بأنواع من العذاب. الكفار ربي يعذبهم بأنواع كثيرة من العذاب، ومنه ومن هذه الأنواع أنه يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين. العذاب تعني ينزل على الكافرين أنواع، كاين أمراض، كاين فيضانات، حرائق، غلاء الأسعار، الحروب الأهلية بينهم، كثير منهم. ومن أنواع العذاب التي ينزلها الله تعالى على الكافرين أن يعذبهم بأيدي المؤمنين، بأن يحاربوهم ويقاتلوهم فيقتلون منهم ويأسرون منهم ويخيفونهم. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، هذا هو جزاء. فما كما أنهم عصوا الله سبحانه وتعالى وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ووقفوا في وجه الدعوة الإسلامية، فإن الله تعالى يجازيهم بالعذاب. قبل أن يشرع الله تعالى الجهاد عذب المشركين بأنواع من العذاب، عذبهم بالقحط في مكة، وعذبهم بالسنين، عذبهم بالخوف. ثم لما جاء الجهاد وشرع الجهاد عذب الله الكافرين بأيدي المؤمنين. قال تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قوله تعالى على من يشاء أي أن الله يعلم من يستحق التوبة فيوفقه لذلك. إذن الفائدة السادسة: إن الله تعالى يمنح التوبة لمن يعلم منه الإنابة إليه ويجعله مع المؤمنين. ربي سبحانه وتعالى يعطي التوبة ويمنحها لمن يعلم منه الإنابة إليه ويجعله مع المؤمنين. فعلى الإنسان أن ينوي الخير، دائما ننوي الخير كما نقول احنا بالكلام العامي، انوي الخير تلقى الخير، انوي الخير تلقى الخير. فالانسان دائما عليه ان يجعل قلبه فيه الخير، ينوي الخير، فربي سبحانه وتعالى يوفقك. اما من كان قلبه مصرا على الشر ولا يريد الخير ولا يريد التوبه فهذا لا يوفق. الله تعالى يقول: ويهدي إليه من ينيب. إذن أنوي أنت الخير ربي يوفقك، وحتى لو كان ذاك الخير لم تدركه فتأخذ الأجر عليه، وهذا من رحمة الله. بخلاف الإنسان اللي ينوي الشر ويعزم على الشر في قلبه فهذا في الغالب ماذا؟ لا يوفق للخير ولا يوفق للتوبة. إذن الفائدة السادسة: إن الله تعالى يمنح التوبة لمن يعلم منه الإنابة إليه ويجعله مع المؤمنين. فعلى الإنسان أن ينوي الخير دائما. قال تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون، المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام. الفاء هنا فاء سببية، أي بسبب نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعد عامهم هذا، هناك من قال هناك أنه عام 10 من الهجرة، وهناك من يقول أنه عام 9، وكل واحد رجح قولا، والذي رجحه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه عام 9 من الهجرة، عام 9 من الهجرة. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هنا الله تعالى قرر أن المشركين نجس، أن المشركين نجس، ونجاستهم هي نجاسة معنوية ولا مادية؟ عند جمهور العلماء، يعني أكثرية العلماء، هي نجاسة معنوية، يعني نجاسة في عقيدتهم الباطلة وأعمالهم الفاسدة. هذا قول جمهور العلماء. وقال بعض العلماء، بعض قلة من العلماء قالوا: إن المشرك نجس كالكلب والخنزير. وعن الحسن البصري رحمه الله: من صافح مشركا فليتوضأ. هذا قول، يعني يروى أن الحسن البصري يقول لك لو كنت صافح مع مشرك عاود الوضوء. هذا قول، لكن الصحيح هو ماذا؟ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء لأدلة كثيرة، منها أن المسلم الذي يتزوج بكافرة يهودية أو نصرانية ثم يأتيها، هل مطلوب منه الاغتسال فقط كما يغتسل من المرأة المسلمة، أو الاغتسال وزيادة؟ اغتسال وفقط. وكذلك كان المشركون يدخلون إلى المدينة، وبعضهم خاصة في صلح الحديبية كان هناك من المشركين من يأتي إلى المدينة فيستضاف ويعطى الطعام ويأكل من الإناء الذي يقدمه له المسلم، فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا الأواني التي أكل منها المشرك. إذن القول الصحيح أن نجاسة المشركين هي نجاسة معنوية وليست مادية، والنجاسة المعنوية يعني أن قلوبهم نجسة، أعمالهم نجسة لأنها أعمال سيئة، وقلوبهم مليئة بالكفر والشرك. قول ما يروى إن كان صحيح عن الحسن البصري أنه قال من صافح مشركا فليتوضأ، فهذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. إذن الفائدة السابعة: تقرير نجاسة المشركين، وهي نجاسة معنوية عند جمهور العلماء. وقال بعضهم، بعض العلماء: إن المشرك نجس كالكلب والخنزير. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: من صافح مشركا فليتوضأ. هذا ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره، لكن الصحيح هو قول الجمهور. طيب، ما دام نجاستهم معنوية، لماذا منعوا من دخول المسجد الحرام؟ ما دام لو كان يمسوا الكعبة ويمشوا على الطريق تاع المسجد الحرام، ما نشرحين ينجسوه؟ لماذا منعوا؟ ليسوا أهلا له. زيد منا ما كاش لي جاوب منا غير منا لأنهم يشركون بالله. إيه هم يشركون بالله بصح وراء المنع عن السبب سبب ها إيه مخصص المؤمنين بصح على ها تعظيم تعظيم ذلك المكان. زيد هم مشركون ياك مشركون بالله والمسجد الحرام طاهر اصلا اسس لماذا؟ للتوحيد وللعباده وان يكون مناره للعالم. انه قد يقول قائل طيب وما حكم دخول المشركين الى المساجد الاخرى؟ سنذكرها. هنا سؤال آخر. هناك من يقول المشركون فقط هم الذين لا يدخلون المسجد الحرام، أما أهل الكتاب يقول لك يجوز يدخلوا المسجد الحرام. وش رأيكم؟ قالوا لأن أهل الكتاب ليسوا مشركين. ما رأيكم دام فضلكم؟ الأخ يقول حكم أهل الكتاب حكم مشركين. وين أشركوا؟ الكفر ملة واحدة. زيد نقولوا واحد ملحد قاع ما ملحد أو أهل الكتاب. أهل الكتاب كفرهم أقل من الملحدين. زيد ها مشركون. نعم. الأخ يقول وقالت اليهود عزير بن قال تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. هذا شرك ولا مش شرك؟ شرك. بصح لماذا الله تعالى غاير بينهم في الذكر؟ فلما قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لماذا غاير بينهم؟ لأن أهل الكتاب ادعوا لله ولد، أما المشركين فأشركوا مع غيرهم. الأخ يقول لأن أهل الكتاب دعوا لله الولد والمشركين جعلوا أصنام. لذا كذلك المشركين كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله. هناك من كتاب من دخل يدخل الجنة قبل رسالة. لا هنا نطلع على أهل الكتاب بعدما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وين عندهم إيمان؟ ما عندهمش إيمان. يعني أرجع أن يؤمنوا من المسلمين. عندهم كتاب وعندهم الله أعلم أنه زي الكتاب لا يؤمن المسلمين كما يكون مشركين. يعلمون يعني قربت ها المشركون اليهود علم المشركون جحدوا بعلم والنصارى بعلم. نعم. المهم ها اليهود غضب الله عليهم. ايه النصارى ضالون والمشركون ما غضبش ربي عليهم غضب عليهم. المشركين لا يدينون بأي دين وأهل الكتاب يدينون به. قربت. المهم معلش لأهل الكتاب هم كفار وهم مشركون الذين يقولون بأن الله اتخذ ولدا، إلا أن الله غاير بينهم في الذكر لأنهم عندهم شبهة كتاب، عندهم شبهة دين، يعني عندهم حاجة يتعلق بها من دين سماوي فقط هذا الباب، وإلا هم كفار. يعني هو علاش ربي يذكر المشركين ويذكر أهل الكتاب؟ ليس معنى من أهل الكتاب مش كفار. ومع الأسف كاين الآن ناس هم يقولوا باللي أهل الكتاب ليسوا كفار. عجيب. مرة جاء واحد هنا مش من بلادنا، جاء ضيف مسلم، فلما تكون تكلم معه قلت له كفار من أهل الكتاب؟ قال لي لا، قال لي أهل الكتاب مش كفار. أو أنا مش كفار، قال لي هم يؤمنون بالله، قلت لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، هم كفار ولا يؤمنون بكثير من الأنبياء، وادعوا لله الولد. حتى من لم يدعي لله الولد، كاين بعض الطوائف من النصارى يقولوا المسيح هو عبد، ولكن لا يؤمنون بماذا؟ برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار. إذن الصحيح أن قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أن المشركين يشمل المشركين ويشمل أهل الكتاب. طيب لماذا ذكر المشركين فقط ولم يذكر أهل الكتاب؟ لا بس على ما ذكرش أهل، أنا ما قالش مثلا إنما المشركون وأهل الكتاب. هذا الجواب، يعني أغلب اللي كانوا يجوا، أغلب اللي كانوا يجوا للكعبة والمسجد الحرام شكون هما؟ مشركين، مشركون سواء من قريش أو من خارج قريش. أما أهل الكتاب وش يجي يدير في مكة؟ ما عندوش عبادة يعبدها في مكة، العبادة تاعهم بيناتهم. أما المشركون فكانوا يظنون أنهم على دين إبراهيم، لهذا ذكرهم الله. فليس عدم ذكر أهل الكتاب في هذه الآية أنهم لا يدخلون في المنع، لا يدخلون في المنع. لبيان الحال. نعم، لبيان الحال ولبيان أن الأغلب الذين كانوا يأتون إلى مكة هم المشركون. إذن إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هنا هل يمنع المشركون من دخول المساجد الأخرى؟ هنا فيها خلاف بين العلماء، فعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يجوز أن يدخل المشركون وأهل الكتاب كذلك المساجد الأخرى لمصلحة وبإذن المسلمين. أما عند الإمام مالك قال لا، الإمام مالك رحمه الله قال ما يدخلوا حتى مسجد، لا المسجد الحرام ولا المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى ولا باقي المساجد. هذا قول شكور الإمام مالك رحمه الله، قال في قوله فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، و لقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم خزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة عذاب عظيم. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا بجواز دخولهم للمصلحة، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض المشركين ودخلوا المسجد، منهم ثمامة ابن أثال كان مشركا أسره المسلمون فجيء به أسيرا فربطه، أمر بربطه في سارية من سواري المسجد، وكان يسمع القرآن ويرى المسلمين يصلون فيقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما ما ما عندك يا ثمامة؟ فيرفع رأسه ويقول ما عندي، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني كنت تقتلني كأني يأخذ الثار تاعي، وإن تعفو تعفو على ذا على ذي مال. فيترك. يوم الثاني نفس الشيء، يوم الثالث نفس الشيء. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كأنه تأثر من القرآن الذي كان يسمعه، ومن الدروس والخطب، ومن أخلاق الصحابة، فقال لهم أطلقوا ثم فأطلقه، فذهب إلى بستان لأحد الأنصار واغتسل هناك، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق. وهذا عربي، ما حبش يقول له دخلت الإسلام وهو أسير، لا، خلاه طلقه فدخل في الإسلام، فكان مشركا وأدخله المسجد. كذلك لما جاء وفد نصارى نجران دخلوا إلى المسجد وتحاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن شكون المسيح ابن مريم عليه السلام. إذن يجوز للمصلحة، مصلحة إذا دخل واحد من أهل الكتاب أو المشركين إلى مسجد من مساجد المسلمين، لكن يدخل بإذن المسلمين، يعني بإذن الإمام وبإذن من يقوم على المسجد. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وإن خفتم عيلة، ما معنى عيلة؟ أي فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد حقق الله تعالى هذا، فلما امتنع المشركون الذين كانوا يأتون بالتجارات والبضائع والسلع، خاف الصحابة قالوا يا كيف شكون كيف تدخل علينا التجارات؟ فالله تعالى وعدهم خيرا. فعلا هناك من المشركين الذين كانوا يأتون بالسلع، ماذا فعلوا؟ دخلوا في الإسلام، صاروا يأتون بالسلع، وكذلك فتح الله عليهم الجزية، وفتح الله عليهم كنوز الأرض، فالحمد لله عوضهم الله، وعدهم الله، والله تعالى وفى بوعده، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا هنا نستفيد أن على المسلم أن يمتثل أوامر الله ولا يترك ذلك خوفا من الفاقة. إذن الفائدة التاسعة، فائدة الثامنة قلناها، منع دخول المشركين حرم المكي بخلاف المساجد أخرى، فقد يؤذن لهم لمصلحة بإذن المسلمين، وهذا قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. وأما مالك فذهب إلى المنع من كل المساجد، عمم هذه الآية على كل المساجد. تاسعا، على المؤمن أن يمتثل أوامر الله تعالى ولا يترك ذلك خوفا من الفاقة والفقر، لأن الله تعالى تعهد بالإغناء إن شاء. هنا نستفيد فائدة أخرى، هناك بعض البلاد المسلمين يصدرون بعض المحرمات إلى الكفار، فلما تقولهم ما تصدروش هذه المحرمات يقول لك الفقر والاقتصاد، جيب له الآية وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، صح، إذا ما حبيتوش خلاص يضربكم الله بالفقر. هذا هو الموجود، كان بعض الناس يتعاملون بالربا، يبيعون مثلا بعض البلدان يبيعون القمح بطريقة ربوية، يبيعون بعض المحرمات كالخمور وغيرها، هذا ما يجوز يا جماعة، ما يجوز. عليك أن تثق بوعد الله فسوف يغنيكم الله من فضله. وبعضهم يترك الكفار يدخل إلى بلاده وينشر الفساد وينشر المحرمات، فإذا قلت له هذا ما يجوز فيقول لك الفقر والسياحة وكذا. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، ربي يغنيكم. لأن الله هو مقسم الأرزاق. إذن الفائدة العاشرة إن الله تعالى هو مقسم الأرزاق وكل شيء بمشيئته. طيب هنا نستفيد فائدة أخرى لما قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، أن الله تعالى لم يعنفهم على فعل الأسباب، ما قالهمش وإن خفتم عيلة فلا تفعلوا أي شيء من الأسباب، لا، هما خافوا أن السبب اللي كان يجيب الرزق إلى مكة راح ينقطع، فما قالهمش ما تخافوش من عدم الأسباب، لا، وإنما قال وإن خفتم عيلة. إذن الإنسان يتخذ الأسباب معليش، ولكن الأسباب تكون شرعية، هذا مكان. إذن الفائدة 11 الأسباب لا تنافي التوكل لكن تكون شرعية. اتخذ الأسباب، صح، السبب وش يكون؟ شرعي، يعني جائز حلال. وذلك أن الله تعالى لم يعنفهم على الحرص على سبب عدم الفقر، لكن وعدهم بأسباب أخرى شرعية. إذن أيها الإخوة، الإنسان يتخذ الأسباب ويتوكل على الله. هناك الناس ثلاثة أصناف مع الأسباب. هناك ناس يفعلون الأسباب ويعتمدون عليها ويقول لك خلينا ما توكل وإن شاء الله وخلينا أي خلينا، وهناك ناس يتركون الأسباب ويقول لك أنا أتوكل على الله، هذا خطأ. وهناك وسط يتوكل على الله ويفعل الأسباب الشرعية. ولهذا هناك بيتين من الشعر يقول الشاعر ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع تساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. مريم عليها السلام لما ولدت قال لها الله وش قال لها؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، مع أنها لما كانت في المسجد وفي المحراب يعني في المكان اللي تكون فيه كان يأتيها الرزق، ولكن لما ولدت هنا أمرها الله تعالى أن تتخذ السبب في حكمة. بعضهم قال حتى يريها آية عجيبة أنها نخلة حتى ويهزها رجل ما تسقطش، لكن هي مع ضعفها وامرأة ونافسة فهزت فسقط عليها الرطب الجني. إذن الإنسان يتخذ الأسباب. هذه فائدة كم؟ 11. في قوله تعالى وإن خفتم، الخوف عند العرب هو الغم من أمر مستقبل، والحزن هو الغم من أمر فائت، وربما أطلقت العرب أحدهما في موضع آخر. إذن الخوف هو الغم من أمر مستقبل، والحزن هو الغم من أمر فائت، وقد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا عند العرب. طيب هذه فائدة كم؟ 12 ذكرها الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ختم الله تعالى الآية بقوله عليم حكيم ليدخل في قلوب المؤمنين اليقين أن الله عليم محيط علمه بكل شيء وحكيم. لما قال لكم امنعوا المشركين من دخول المسجد الحرام افعلوا ذلك، فالله تعالى حكيم في شرعه وحكيم في خلقه، لا يأمر إلا بما فيه الخير ولا ينهى إلا عما فيه ماذا؟ الشر. إذن فائدة 13، إن الله تعالى محيط علمه بكل شيء وهو حكيم، أي يضع كل شيء في موضعه اللائق، حكيم في خلقه وشرعه وأفعاله وأقواله. وبهذا نكون قد أخذنا بعض هذه الفوائد من هذه الآيات الكريمة، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من الآية 29 من سورة التوبة، وهذا بعد شهر رمضان إن شاء الله، لأن في رمضان نتوقف عن الدروس بين المغرب والعشاء، وتكون هناك بعض الكلمات قبل صلاة العشاء في رمضان إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. هل نفهم أن المشرك يجوز أن يدخل المسجد الحرام للحاجة؟ لا، ما يدخلش المسجد الحرام أبدا، قلنا لا يدخلون إلى المسجد الحرام أبدا، أما المساجد الأخرى فيدخلون للحاجة لمصلحة المسلمين، للمصلحة المسلمين أو مصلحة عامة بإذن المسلمين. ما هي حرب المئة عام؟ شو حرب المئة عام؟ وش هي حرب المئة عام؟ تاع الألمان هذه ولا تاع فرنسا بريطانيا؟ اسأل المؤرخين، اسأل أستاذ التاريخ عند الطوائف النصرانية. إيه ما أعرف، لا أدري. حرب المئة عام ما هي؟ ما هو؟ هل هي بتحريض من اليهود؟ هل الإنابة هي سرعة العودة إلى الله؟ نعم، الإنابة هي سرعة الرجوع إلى الله. في موضع في دورة المياه هناك من يضع الإناء في الأسفل لكي يمتلئ ولا يضيع الماء، وهو يتوضأ فوقه، ألا يصبح وسخا؟ هلا أصبحت وسخا. المؤمن طاهر، لكن إذا تمضمض داخل الإناء أو تمخط داخل الإناء هذا راه يوسخ في الماء. أما إذا توضأ والإناء تحته الرشاش تاع الماء ينزل من المؤمن طاهر، لأن المؤمن طاهر. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، هل هذا ينطبق في حياة المؤمن عامة لأنه يجد سبيلا حراما ويتحاشى؟ طبعا لعامة، لما إنسان يترك شيئا لوجه الله فإن الله تعالى يعوضه خيرا، من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. نعم. ما هي حدود استعمال التورية وهل يجوز التعامل بها واستعمالها؟ التورية أيها الإخوة يستعملها الإنسان عند الحاجة الملحة، وليس أن تكون حياته كلها تورية، لا هذا خطأ، وقد درسنا هذا الشيء في شرح شرح كتاب الأدب المفرد، في قول بعض الصحابة إن في المعاريض لمندوحة عن الكلام، يعني لما تكون تلجأ إلى ذلك، أما الإنسان يستعمل التورية دائما لا. ما هو أحسن كتاب في السيرة النبوية لطالب العلم المبتدئ؟ هناك كتب كثيرة، منها كتاب للإمام بن كثير رحمه الله مختصر في السيرة النبوية، فممكن الإنسان يستفيد منه. عند ضيق الوقت هل نقرأ الورد أم نتقدم في حفظ القرآن والمراجعة؟ قراءة الأوراد سريعة، ما تأخذ وقت كثير، اقرأ الورد ثم احفظ ما تيسر من القرآن. نرى أفعال المشركين تدل على نجاستهم المادية. في الهند يتركون وشنو؟ يتركون في بيركا وليست جارية منذ قرون. هذه ما فهمتهاش، يتركون ولا وش يسبحون ولا يتركون، ما فهمتش. شو تكتب يا أخي؟ تفضل. يقول هذا الأخ هناك في الهند المشركون يتبركون يعني. الكاف يكتبها شلطة في بيركة. الكاف تاعك اكتبها شلطة في بيرضة بيركة. سقم الكاف تاعك يا أخي، دير دورة في الخط. أذكر لما رحت ندرس في الجامعة الإسلامية كانوا يعلمونا الخط، تدوش بيمنون يحمون الخط. حقرت وما وجدت أن الخط مهم. كان بعض الناس كون يقولوا أروح نديروا درس في الخط العربي، ده يضحك عليك صار بينا احنا يعني. الخط له أهمية أيها الأخوة، تعلم كيف تكتب الطاء، كيف تكتب الكاف. نعم الخط له أهمية كبيرة، وتريح الأساتذة اللي يصححونها. كاين احيانا الاستاذ كي ما يفهمش مليح الكلمه ما يعطيكش عليها علامه، ما يعطيكش درجه عليها. طيب هاك تشوف دوك انا عييتنا حتى قال لي الاخ اقراها عرف يقراها. طيب وكذلك هؤلاء المشركون ياكلون الكلاب والصراصير ويقولون كل ما يتحرك يؤكل. هذا ماذا يعني؟ ماذا يدل على نجاسه ماديه؟ نجاسه ماديه يعني في الاواني تاعهم اللي يطبخوا فيها الكلاب والخنزير، هذيك ما تاكلش فيها حتى لا تاكل فيها، واذا اضطريت اليها لا تاكل فيها حتى تغسيلها. اما هما في اجسامهم كي تصافح مشرك ماشي يدك ولا تنالسها، ما تفهمش هكذا. لان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصحابه ما كانوش يديروا هكذا، ما كانوش يقول لهم اي حاجه مسها مشرك اغسلوها. لا هذا هو المقصود. نعم هناك قول ينسب للإمام ابن تيمية يقول الاتكال على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة، قدح في الشريعة. نعم هذا قول قاله بعض العلماء أن الاتكال على الأسباب الاعتماد عليها شرك وتركها قدح في الشريعة. شو معنى قدح؟ يعني اتهام للشريعة. الشريعة ما قالت لكش ترك الأسباب، افعل الأسباب وتوكل على الله. كما قلت لكم كاين بعض الناس يقول خلينا من كلمة إن شاء الله. قلت لكم واحد راح يخدم فقالوا له روح عند المدير. راح عند المدير قالوا خلاص رانا قبل المين فتاعك غدوة على 7:30 تكون عندي هنا باش نوري لكم تروح تخدم. قالوا إن شاء الله سيادة المدير. قالوا شنو إن شاء الله؟ شنو إن شاء الله هذا يا؟ سير غدوة 7:30 تكون هنا يا. شنو سير هذا إن شاء الله هذا يا؟ قال اسكت. هذا نقول له لا، قل له غدا 7:30 سير ان شاء الله نكون عندك. خلاص فعندهم ما عندهم كي تقول ان شاء الله معناتها ماكش راح تجي، هذا غلط. طيب يقول هنا بعض الاطباء لا يقومون بعملهم ويتركون العمل ويشاهدون التلفزيون مباراه كره القدم ويضيعون الاوقات وإذا كان الأطباء الآخرون في إضراب فهم يقومون بمداواة الناس مع أنهم ليسوا مؤهلين. كيف الناس مؤهلين؟ يعني ما زال ما ولاش طبيب. المهم هذا مشاكل في الطب يا جماعة. مش في الطب. رانا كلنا مقصرين. الله يغفرنا ويرحمنا. فعلينا أن نصلح أحوالنا. زعما غير الأطباء. مش كل راه يخدم خدمته إلا القليل. ربي يغفرنا ويرحمنا. ولكن ربي يغفرنا ويرحمنا علينا أن نجتهد ونصلح. كما واحد قال لي كاين بعض البلاد الإسلامية في هذا العصر كانوا فوضى وكانوا في حياتهم ضنكة، جاب لهم ربي رئيس وصلح لهم بلادهم وبلادهم الآن ولات قوية. كي قلت واحد هيدا قال لي ما كاش منع، احنا ما نتسقموش. على يا اخويا ما نتسقموش، احنا يعني مخدومين بباب. لكن علينا في المقابل ماذا؟ أن نريد الإصلاح وأن نسعى إلى الإصلاح. ربي كي يشوف فينا إرادة الإصلاح والسعي إلى الإصلاح، ربي يسقم الفاسدين وينحي الفاسدين، ينحيهم ويأتينا بمن؟ بالصالحين، وينحي المخربين. أما إذا بقينا على فساد، خاصة في الأمور اللي نقدروا لها، تقدر تبتسم مع أخيك، تقدر ما تحقدش، تقدر ما تسبش، ما تطيعش، تقدر تخدم خدمتك على ما ديرهاش. يقول لك الناس قاعد يطيحوا أنا نطيح، الناس قاعد ما يخدموش أنا ما نخدمش. لا يا أخي، قوم أنت بعمل. إذا رأى الله تعالى فينا الخير فسيغير الأحوال. نعم. ما حكم الشرب من آنية الفضة؟ لا يجوز، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان من آنية الفضة والذهب. كيف يمسح الإنسان على العمامة؟ يمسح عليها مباشرة أو يمسح على مقدمة الشعر ثم يمسح على الباقي. من يغتسل، من غسل ميتا هل يغتسل؟ نعم، الراجح أنه يغتسل. من رعف في الصلاة ثم ذهب يتوضأ لكن تكلم هل يبني؟ لا، إذا تكلم خلاص يعيد الصلاة. هل يشترط على المؤذن الوضوء؟ يستحب. هل المؤذن هو الذي يقيم الصلاة؟ يستحب. أم يجوز أن يقيم غيره؟ يجوز. ما حكم وضع الرجل الخاتم، الرجل الخاتم للمرأة بعد الخطبة، بعد الخطبة أو بعد العقد الشرعي؟ تعرف تلبس الخاتم، أعطي لها تلبس واحدة. ليش لبس أنت يا عندي كابي؟ تزوج مع عندي كابي مع امرأة مشلولة، خليها هي تلبس واحدة الخاتم. أما تلبس لها الخاتم وتلبس الخاتم، هذه ليست من أعمالنا، هذه من عادات شكور الهنود مما انتشرت عند النصارى. ما نديروهاش، جيت لها خاتم أعطي لها الخاتم بعد تلبسه وحدها. نعم. هل يجوز المسافر يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم مباشرة أو ينتظر دخول وقت العشاء؟ لا، ما ينتظرش. إذا جمع مجرد ما يصلي المغرب ينوض يصلي العشاء. أما إذا انتظر حتى تدخل العشاء معناته ما جمعش، صلى المغرب في وقت المغرب والعشاء في وقت العشاء. طيب، متى يجوز استعمال الرشوة؟ ما يجوز استعمال الرشوة، الرشوة ما يجوز استعمالها، بس استعمالها ليأكل الرشوة هذا حرام عليه. لكن أحيانا إذا كان الإنسان في ضيق في مكان وكان ما يعطيش دراهم راح يصيبه الهلاك ويصيبه الضرر الكبير، ومش راح يدي حق الناس. يعني في حالات فتعطي المال، تعطي له النار يأكلها، أعطي له النار يقول له الله لا تربحه، أعطي له يأكل النار وانت سلك حوالك. لكن هذه في حالات، مش هكذا أكبر، في حالات. طيب، يقول رأيت في منامي أن صديقي توفي. على حسب صديق تاعك، إذا كان صديق تاعك مستقيم معناتها هذه الراحة والخير. أما إذا كان غير مستقيم فمعناها أنه لعله يستقيم إن شاء الله. إذا كان خائف معناتها راح يرتاح، إذا كان عليه ديون راح يرتاح من الديون هذه، على حسب الإنسان. نعم، نص هذا. هل يجوز أن نعطي ثمن البضاعة قبل أن نحضرها للبائع؟ نعم، يجوز تقول للإنسان نجيب لك البضاعة الفلانية شحال تسوى؟ تسوى هي تسوى مثلا مليون، تقول له مليون و200 باش تدي له 200 جائز، لكن يعطيك دراهم وتوصف له السلعه جيدا وتجيب له السلعه، لكن يعطيك دراهم. هذا يسمى السلم، بيع السلم، ان تصف السلعه تماما وتدي الفائده تاعك بلا ما تقول له هي دير مليون، قول اعطيني مليون و200 نجيبها لك مثلا، هذا جائز. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. يوم الأربعاء إن شاء الله ندرس أشياء وبعض الأحكام للصيام حتى نستقبل رمضان إن شاء الله بالفقه والعلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب.